بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ظل أخي سعيد. قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج. نعم، جزاك الله. قال المصنف عليه رحمة الله بن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد، وهو يتحدث عن أشراط الساعة الكبرى، وهي من الأمور المغيبة التي يجب الإيمان بها. ذكر ما يتعلق بخروج الدجال، خروج ماذا؟ الدجال. والدجال مأخوذ من الدجل وهو الكذب، مأخوذ من الدجل وهو الكذب، ويسمى ماذا؟ بالمسيح. قالوا لأنه يمسح الأرض بسرعة، لأنه يمشي في الأرض بسرعة. وقيل لأنه ممسوح العين، لأنه ممسوح ماذا؟ العين، لأنه أعور. وفرق بين مسيح يعني ماذا؟ الضلالة، ومسيح ماذا؟ الهداية. مسيح الهداية هو عيسى عليه السلام، الذي سينزل في آخر ماذا؟ الزمان، فيقتل هذا ماذا؟ الدجال. فالدجال رجل من بني آدم، الدجال رجل من بني آدم، كافر بالله عز وجل، يدعي بأنه رب، يدعي بأنه ماذا؟ رب. وهو الآن موجود، وهو الآن ماذا؟ موجود في جزيرة ماذا؟ من الجزر، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بخروجه، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بخروجه. فهو رجل من بني آدم، وهو كافر بالله عز وجل، يدعي الربوبية، يدعي ماذا؟ الربوبية. فيجوب الأرض، أي يمشي ماذا؟ في الأرض، فلا يدع مكانا إلا دخله، لا يدع مكانا في الأرض إلا دخله، باستثناء مكة والمدينة، باستثناء مكة والمدينة. فيجعل الله سبحانه وتعالى على أنقابها، أي على حدودها، ملائكة تحرس مكة والمدينة، فلا يدخل مكة ولا يدخل ماذا؟ المدينة. حتى أيضا أنه لا يدخل إلا بيت المقدس، فإن عيسى عليه السلام يدركه ماذا؟ بباب لد، من أبواب يعني ماذا؟ بيوت بيت المقدس، أو من أماكن بيت ماذا؟ المقدس، قبل الدخول إلى بيت ماذا؟ المقدس. فيقتله ماذا؟ عيسى، يقتله ماذا؟ عيسى. وهذا الدجال الذي يأتي في آخر الزمان، ومن علامات الساعة ماذا؟ الكبرى، جعل الله سبحانه وتعالى على يده نار، وعلى يده ماذا؟ جنة، وناره جنة، وجنته ماذا؟ نار، وجنته ماذا؟ نار. فيمكث في الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ 40 يوما، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، وباقي أيامه كأيامنا. فكم يمكث في الأرض الآن؟ 40 يوم. نعم، اليوم كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، وباقي أيامي كأيامنا. فكم يمكث أشهر؟ 40 يوما. يمكث في الأرض ماذا؟ 40 يوما. اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، وباقي أيامي كأيامنا. يلا احسبوا هذه الأيام، وإلا بعد الدرس، نهاية الدرس. فهذا الرجل هو ماذا؟ الدجال. اجعل الله سبحانه وتعالى على يديه ماذا؟ من خوارق ماذا؟ العادات. اجعل الله سبحانه وتعالى على يديه ما به يعني ماذا؟ يخرق ماذا؟ العادات، يخرق ماذا؟ العادات. حتى أنه يمر ماذا؟ بالخربة، المكان الخربان، فيدعو ماذا؟ كنوز هذه الخربة، فتخرج من الأرض، فتخرج ماذا؟ من هذه الخربة، حتى تتبعه كيعاسيب ماذا؟ النخل، كيعاسيب ماذا؟ النخل. وهو كما قلنا أعور العين، أعور ماذا؟ العين، مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه ماذا؟ كافر. وأكثر من يتبعه ماذا؟ 70,000 من يهود أصفهان، أكثر من يتبعه 70,000 من يهود أصفهان. وهكذا أكثر أتباعه من النساء والأعراب، من النساء والأعراب، وهكذا من اليهود. هؤلاء هم أتباع يعني الدجال والمسيح الذي يخرج ماذا؟ في آخر الزمان، ما بين أعراب، ما بين اليهود، ما بين النساء، والأكثر من اليهود 70,000 من يهود ماذا؟ أصفهان، هم الذين ماذا؟ يتابعونه ويناصرونه، يتابعونه ماذا؟ ويناصرونه. وخاتمة هذا الرجل تكون على يدي ماذا؟ عيسى بن مريم عليه السلام، خاتمته تكون ماذا؟ على يد عيسى عليه السلام. فينزل الله سبحانه وتعالى حينها ماذا؟ عيسى، فيدركه ماذا؟ بباب لدن. ونزول عيسى، عيسى عليه السلام فيقتله يعني، ونزول عيسى أيضا هي من أشراط الساعة الكبرى، نزول عيسى عليه السلام، فإن عيسى رفعه الله سبحانه وتعالى بروحه وجسده، رفع الله سبحانه وتعالى عيسى بروحه وجسده، فيأذن الله سبحانه وتعالى بنزوله في آخر الزمان حينما يخرج الدجال، حينما يخرج الدجال فيعتو في الأرض فسادا، فيعتو في الأرض ماذا؟ فسادا. فينزل حينها حكما قسطا، حكما ماذا؟ مقسطا، يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع ماذا؟ الجزية. ونزول عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي ماذا؟ دمشق، ينزل في هذا ماذا؟ المكان في آخر ماذا؟ الزمان، في آخر الزمان. إذن من علامات الساعة الكبرى خروج الدجال، خروج ماذا؟ الدجال، مسيح الضلالة، مسيح ماذا؟ الضلالة. ثم بعد ذلك ينزل ماذا؟ عيسى ابن مريم عليه السلام، فيقتل هذا ماذا؟ الدجال، فيقتل هذا ماذا؟ الدجال. ويعيش أهل الإسلام وأهل الإيمان في زمن ماذا؟ عيسى من أحسن العيش، من أحسن ماذا؟ العيش. ثم بعد ذلك وتكثر الخيرات، ثم بعد ذلك يأذن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بهدم سد ماذا؟ يأجوج وماجوج، فيخرجون. وهذه من علامات الساعة ماذا؟ الكبرى، حتى حين ما يخرج هؤلاء القوم لا يعني ماذا؟ لا يدان ماذا؟ لأحدهم ماذا؟ بقتالهم، أي لا قوة لأحد بقتالهم لكثرتهم وقوتهم وشراستهم، لا يستطيعهم أحد، لا يستطيعهم ماذا؟ أحد. حتى أن ذا القرنين لما كان يدعو إلى الإسلام ويجوب الأرض في الدعوة ماذا؟ إلى الإسلام، وقف على هذه الأمة، وكانت تؤذي الأمم، وكانت تؤذي ماذا؟ الأمم، فجعل الله سبحانه وتعالى، فمكنه الله سبحانه وتعالى من بناء ماذا؟ السد عليهم، مرتفع وأملس لا يستطيعون ماذا؟ الخروج منه، لا يستطيعون الخروج ماذا؟ منه. فياجوج وماجوج أمة من الأمم، من البشر، قبيلتان من البشر، قبيلتان من البشر، الله أعلم من أي البشر، قبيلتان من البشر، فهما ماذا؟ من البشر، أمة ياجوج وماجوج، كما قال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيخرجون كثرة كالجراد وكالنمل، من كثرتهم كالجراد وكالنمل، وهم كفار، أمة كافرة، أمة ماذا؟ كافرة، يعثون ماذا؟ في الأرض ماذا؟ فسادا، يعثون في الأرض ماذا؟ فسادا، حتى أنهم لا يعني ماذا؟ يدركون بشرا من البشر وإنسان من الناس إلا قتلوه، إلا ماذا؟ قتلوه. أمة ماذا؟ شريرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج كهذه، فحلق بين السبابة والإبهام عليه الصلاة والسلام. فيأذن الله سبحانه وتعالى بخروجهم، فينهدم ماذا؟ السد، فيخرجون في آخر ماذا؟ الزمان، يخرجون في آخر ماذا؟ الزمان، كثرة كالنمل وكالجراد، كالنمل وكثرة ماذا؟ كالجراد، حتى أنهم يمرون على ماذا؟ بحيرة طبرية التي هي بجانب سوريا والأردن، بحيرة كاملة بحر يعني، يمرون ماذا؟ على هذه البحيرة، فيشربون هذه البحيرة، حتى يأتي آخرهم يقول: كان هنا بحيرة من الماء، من كثرتهم شربوا البحر، شربوا ماذا؟ البحر، من كثرت هذه ماذا؟ الأمة. فأمر الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام حين خرج هذه الأمة الشريرة بأن يحرز المؤمنين إلى الطور، بأن يحرز المؤمنين إلى الطور، لأنه ما يستطيعون قتالهم، لا يستطيعون ماذا؟ قتالهم، أمة قوية شرسة وكثيرة، لا يستطيع أحد ماذا؟ الوقوف ماذا؟ أمامهم. فأمره الله عز وجل بوحي منه سبحانه وتعالى بأن يحرز المؤمنين إلى الطور، إلى جبل، إلى جبل يحرزهم. ثم بعد ذلك لما أكثروا ماذا؟ في الأرض ماذا؟ فسادا لا يجدون أحدا إلا قتلوه، لا يجدون أحدا من البشر إلا قتلوه، فقالوا انتهينا الآن من أهل الأرض، ما بقي إلا نحارب من في السماء، يريدون يحاربون رب العالمين سبحانه وتعالى، فيرمون ماذا به سهومهم إلى السماء فترجع مملوءة بالدماء، ابتلاء من الله عز وجل، ترجع مملوءة بالدماء، فيظنون أنهم قد تخلصوا من في الأرض ومن في السماء، ما بقي أحد، لم يبقى أحد إلا ماذا إلا هم. فحينها يعني ماذا لما يكثر منهم ماذا الفساد في هذه الأرض يرسل الله سبحانه وتعالى عليهم مرضا، وقيل دودا، دود ماذا النغف، يرسل ماذا عليهم دودا ماذا صغيرة، فيصبحون موتى، فيصبحون ماذا موتى، فتنتن ماذا الأرض منهم، تنتن الأرض ماذا منهم من زهمها من رائحة ماذا الأرض. فيلقى عيسى عليه السلام مع من كان مع ماذا من أهل الإيمان بدعاء الله سبحانه وتعالى بأن يزيل عنهم هذا ماذا الأذى، فتأتي طير يرسله الله سبحانه وتعالى فتأخذ هذه الأمة إلى حيث شاء الله، تأخذ هذه الأمة من أمة ماذا يأجوج وماجوج إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. فيأجوج وماجوج قبيلتان من البشر أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة خارقة، أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة خارقة، لا يستطيع أحد أن يقاوم هذه ماذا الأمة منهم، لا يستطيع أحد أن يقاوم هذه الأمة ماذا منهم. وهذا كما قلنا من أشراط الساعة الكبرى الذي يحصل في آخر الزمان، ونحن نؤمن بذلك، نحن نؤمن ماذا بذلك، دل على ذلك الكتاب، ودل على ذلك أيضا ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه من العلامات، من علامات الساعة الكبرى خروج الدجال، خروج الدجال في آخر ماذا الزمان. ومر معنا ما يتعلق به أن الآيات عشر، الآيات يعني ماذا إشارات الساعة الكبرى هي ماذا عشر، وكما قلنا الخلاف حاصل فيما يتعلق بالمهدي، هل هو من الصغرى أو من الوسطى الذي تكون بين الصغرى والوسطى، أو أنه من علامات الساعة ماذا الكبرى، لأن خروج المهدي يتزامن مع نزول عيسى عليه السلام، يتزامن مع نزول ماذا عيسى عليه السلام، لهذا حصل الخلاف، حصل ماذا الخلاف، هل هو من علامات الساعة الصغرى أو الوسطى التي تكون بين الصغرى والكبرى، أو من علامات الساعة ماذا الكبرى. وسبب هذا ماذا الإشكال، سبب هذا ماذا الإشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم عد هذه العلامات عشر، عد هذه العلامات ماذا عشر من دون المهدي، من دون خروج ماذا المهدي الذي يخرج في آخر الزمان فيملأ ماذا الأرض عدلا ماذا وقسطا كما ملئت جورا ماذا وظلما كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. على كل هذه من علامات الساعة ماذا الكبرى، من علامات الساعة ماذا الكبرى خروج هذا الدجال، وخروج هذا ماذا المسيح، وخروج هذا ماذا كذلك يعني ماذا الأعور الذي يخرج ماذا في آخر الزمان، وخروجه يعني يبدأ من جهة ماذا أصفهان، من جهة المشرق، من جهة ماذا المشرق يأذن الله سبحانه وتعالى ماذا بخروجه. ونحن نؤمن أن المسيح الآن موجود، نحن نؤمن أن المسيح الآن ماذا موجود، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس مئة عام ولا يبقى على هذه الأرض نفس ماذا منفوسة، قالوا هذا العام مخصوص بالدجال، هذا العام ماذا مخصوص بالدجال، وإلا فبعض العلماء استشكل قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تبقى نفس، وهذا من بني آدم ولا ماذا نفس، فهو ماذا ميت فسيخرج في آخر الزمان. والصحيح أنه حي يعيش في جزيرة من الجزر، وقد رأى ماذا تميم بن عبد الله، قد رأوا ماذا تميم حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى وصفه، رأى ماذا وصفه في جزيرة ماذا من الجزر، في جزيرة ماذا من الجزر. فنحن نؤمن أن الدجال سيخرج في آخر الزمان، وأيضا نؤمن بأن الدجال موجود الآن، كما أن أمة يأجوج وماجوج ماذا موجودة ماذا الآن، يأذن الله جل وعلا بخروجهم في آخر ماذا الزمان، يأذن الله سبحانه وتعالى بخروجهم في آخر الزمان. والكلام على هذه الأحداث الكبار من علامات الساعة ومن أشراط ماذا الساعة يعني ترجع إلى ماذا إلى الكتب ماذا الموسعة، يذكرون ما يحصل في هذه ماذا ما يحصل عند هذه الأشراط وعند هذه العلامات ماذا الكبرى. فكم مكث الآن الدجال في الأرض؟ 434، 434 شهر ولا سنة ولا يوم؟ يوم. ها من معالي نفس الأيام ها أربعونه لكن تمتد امتداد فقط وليس أنها يعني عدد، ما تكون كعدد، ما تزداد العدد، هو نفس الأيام بس اليوم الأول يطول اليوم الثاني كذا، يعني هي نفس الأيام نفس 40 يوما ولكن اليوم الأول يمتد كالسنة والثاني يمتد كشهر والثالث يمتد ماذا؟ نجعله سنة، كم يكون شهرا؟ 300 وكم؟ 12 شهر أه؟ سنة 12 تم 12 شهر بقي الشهر هذا بقي أيوة وسبع أيام كم؟ وأسبوعين كم يكون؟ شهرا وأسبوعا، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في هذه الأشهر 14 شهرا وأسبوعان يبقى في هذه ماذا؟ الأرض. طيب كيف سيفعل أهل الإيمان بالصلاة في ذاك الوقت؟ هل سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة؟ عن الصلاة كيف يصلون الصلاة اليوم الذي يكون كسنة، يعني تطلع الشمس، الله عز وجل يحبس الشمس حتى تبقى سنة كاملة ويبقى النهار على هذا الحال، كيف الصلاة؟ هل سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة؟ سألوه ولا ما سألوه؟ سألوه، فقال ماذا؟ قدروا لها قدرها. كيف يقدروا لها قدرها؟ حساب ها؟ تحسب حساب أن كم يكون مدة 24 ساعة؟ أيوة، فتصلي فيها، مع أن كل هذه الصلوات تحصل في النهار، صلاة المغرب والعشاء والفجر كلها والشمس أمامك، يصلون هذه الصلوات على هذا، وهذا من فقه الصحابة ومن حرصهم على الصلاة، يدل على أهمية الصلاة عند الصحابة رضي الله تعالى. قالوا كيف نصلي يا رسول الله مع أنه الزمن الذي سيخرج فيه الدجال ما فيه الصحابة، مع هذا يسألون من أجل ماذا؟ يأتي الحكم لمن جاء بعدهم، وهذا مما يدل على حرص الصحابة على الصلاة، من حرص الصحابة على الصلاة وعلى أهمية الصحابة بالصلاة. الصلاة مهمة يا أخوان، الصلاة ماذا؟ مهمة. قال خروج المهدي الذي بينه وبين الصراط، الأخ يقول ماذا عند نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي، هل الذي يتبعهم أهل السنة فقط أم أهل البدع عند نزول عيسى وخروج المهدي؟ أهل السنة، أهل الإيمان، أهل ماذا؟ الإيمان. على كل إن حتى المبتدع هو من أهل الإيمان في الأخير، هو عنده معصية، عنده ذنب، عنده معصية وعنده ماذا؟ ذنب. الله أعلم. مع تبقى بدعة يا أخي، عند خروج المهدي ونزول عيسى الذي عنده بدعة تطير تذهب لها، بقي لا خلاص، وده علامة من أعظم العلامات، مع استبقى البدع. صلاة الصلاة الذي خلق النار من قال أذن في أي مكان أذن. الأخ يقول يعني تخرج النار يعني في آخر ماذا؟ من آخر أشراط الساعة تخرج نار من قعر عدن، أي عدن هذه؟ الأخ استشكل يقول أي عدن هذه؟ في عدن في بعض غير هذا البلد؟ عمان ها؟ الأردن في عندهم عدن؟ أيوة عندهم عدن؟ أيوة. قرية ولا بلد ولا مدينة ولا؟ الله أعلم هذه قرية، لكن موجودة أصلها موجودة اسمه عدن ها؟ في الأردن عدن، بس ما هي مشهورة، ما هي مشهورة، عدن هي المشهورة كيف؟ كيف؟ في لفظ الحديث ما له؟ من اليمن؟ أين في لفظ الحديث؟ ها؟ من طريق آخر في تبيين أن العدن اليمن، ما شاء الله طيب. يحتاج تأكد إن شاء الله، وإلا عدن هي عدن معروفة هذه. نعم، الذي يكون حاكم المسلمين في آخر الزمان عيسى والمهدي. الأخ يقول من يكون الحاكم، حاكم المسلمين في آخر الزمان، حاكم المسلمين؟ على كل عيسى سيحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، سيخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإمام هجاء كما قال إن عيسى عليه السلام إمامكم ماذا؟ منكم، تكرمة لهذه الأمة، تكرمة لهذه الأمة، إمامكم ماذا؟ منكم، فيتقدم المهدي فيصلي، يتقدم المهدي فيصلي. أما الحاكم يعني بعد ذلك من يحكم؟ هي الحكم بشريعة الله، طبعا عيسى يحكم بشريعة، هذا بالنص أن عيسى يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابع للنبي عليه الصلاة والسلام، فما في شريعة جديدة، الله ما في شريعة جديدة، إنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. عنده سؤال يا اخوان؟ كيف عنده جنة ونار؟ نعم ها، جنة ونار، ونار وجنة، يعني هذا لما يعني يبتلي هذا العباد يقول له تفعل كذا وإلا أدخلتك النار، فصبر فيرمي في النار في ظن في الظاهر أنه رماه إلى النار وهو ما رماه إلا الجنة. هذه من الابتلاءات، حينما يدخل إلى النار، حينما يرمي الدجال من يخالف في هذا فيرمي في النار في الظاهر أنه رماه في النار، وحقيقة الأمر أنه أدخله الجنة في الصورة، في الصورة هذه جنة وهذه نار، حقيقة هذه نار وحقيقة هذه جنة، هذا المعنى، هذه المعنى جنته نار وناره جنة. الله أعلم، هذا اللي يظهر، الله أعلم. نعم كيف؟ كيف؟ ما لهم؟ إلا قتلوه، نعم قتلوا الناس عموما، لا يبقون أحدا إلا قتلوه، لا يجدون أحدا من البشر إلا قتلوه. الله أعلم من أين سيخرج، لكنه يخرج في آخر الزمان، نحن نؤمن بأنه يخرج في آخر الزمان، من أين بداية خروجه الله أعلم. شيخ الله أعلم. سؤال عبر البث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ماذا يتبع الدجال النساء؟ هل كثرتهم في ذلك الزمان أو يعني قلة الدين؟ إيش السبب؟ يتبع أكثر من يتبع الدجال النساء، يعني ظاهر لضعفهن وفتنتهن، ما تستطيع يعني أدنى شيء تتأثر المرأة، أدنى شيء تتأثر ماذا؟ المرأة، فالمرأة ضعيفة أداء أمام المغريات وأمام، فهي تتأثر، فالذي يظهر من هذا الجانب أن المرأة ضعيفة، أن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر يعني ماذا أهل النار هم النساء، فسألت امرأة فلما يا رسول الله؟ قال لأن كنا ماذا تكثرن اللعن تكفرن العشير، هكذا يكون أتباع الدجال أكثر من النساء، كما أن الأكثر من أهل النار هم النساء، وذكر بين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا العلة، فالذي يظهر والله أعلم أن النساء تفتن بالدجال، من كثر ما عنده من الدنيا والزخارف والابتلاءات فيفتن ماذا النساء به، والله أعلم. الله. نعم عبد الله. كيف؟ كيف يا عبد الله؟ ارفع صوتك. خروج يأجوج وماجوج، ماذا؟ ها؟ من أنكروا؟ ها، من أنكر خروج هذه؟ طبعاً ما يؤمن بهذه الآيات المغيبة إلا من آمن بالكتاب والسنة، أما الذي لا يؤمن إلا بالله يعني ماذا؟ بالمحسوسات وأهل العقول وكذا ينكرون هذه الأشياء، فكثير منهم ينكر كرامات الأولياء، ينكر الأشياء المغيبة، العقلانيون عموماً ينكرون مثل هذه الأشياء، يقولون هذه خرافة، العقلانيون يقولون هذه الأشياء هذه خرافة، الله أعلم، لكن الذي يؤمن بالكتاب والسنة ما ينكر هذه الأشياء، لكن من ينكر بالتحديد خروج ماذا أمة يأجوج وماجوج؟ الله أعلم، يحتاج نظر. نعم. كيف؟ هل يبقون إلى قيام الساعة الكبرى؟ خروج عيسى في أهل الإيمان، بعدها سبحان الله في آخر الزمان يبعث الله عز وجل ريحا فتأخذ كل نفس مؤمنة، فلا يبقى في هذه الأرض إلا الكفار، ما يبقى من يقول لا إله إلا الله، فعليهم تقوم الساعة، فما تقوم الساعة على وعيسى موجود أهل الإيمان ماذا موجود؟ تقوم على شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم الساعة على شرار الخلق، في آخر الزمان يبعث الله ريحا فتأتي فتأخذ كل مؤمن، كل نفس ماذا مؤمنة، فلا يبقى إلا الكفار يتهارجون في هذه الأرض، عليهم تقوم الساعة، وهم شرار الخلق، وهم شرار الخلق. الله فيكم. لا لا يرفع في آخر الزمان لما يقرأ به ولا ينتفع به أحد، كما أن الكعبة تهدم في آخر الزمان لما لم يتوجه إليها. والظاهر أن بعد يعني ماذا موت عيسى والمؤمنين، بعد ذهاب عيسى وأهل الإيمان بعد ذلك تهدم الكعبة، كذلك يعني ماذا ما يتعلق ب يعني نسيان، ما في عبادات، فالساعة تقوم على إنسان يعني كافر ما عنده إيمان ولا عنده ماذا ولا عنده إسلام. على شرار الخلق، هذا هو في آخر الزمان أيقى. فالكعبة تهدم في آخر الزمان يعني من حيث الظاهر ومن حيث المعنى بعد موت عيسى وأهل الإيمان، فلم يبقى إلا شرار الخلق، حينها يعني يسلط الله عز وجل على الكعبة من ينقض هذه الكعبة ويهدم هذه الكعبة. الله أعلم، هذا من حيث المعنى، ما عندنا شيء ظاهر. يوم القيامة بعد النفخ تخرج الناس من القبور، نعم، كل الناس من زمن آدم إلى قيام الساعة الكل يخرج من هذه القبور، نعم، تخرج من هذه القبور. نعم. المرأة إذا عضلها وليها وتقدم لها سلفي من بلد آخر، هل يجوز لها الزواج وأن يزوجها إمام المسجد وشاهدي عدل لهذا البلد، ثم بعد هذا تنتقل إلى البلد الآخر؟ وجزاكم الله خيرا. المرأة إذا كان الأولياء عضلوا هذه المرأة وهي ترغب ماذا في الزواج، عضلوها أي بمعنى منعوها من الزواج وهي ترغب بما يتعلق بالزواج، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم السلطان الحاكم، السلطان يعني ولي من لا ولي له، ولي من لا ولي. فإذا لم يكن لها من الأولياء، الأولياء المقصود به الأب وما على، الأبناء وما نزل، الحواشي، الإخوة، أبناء الإخوة، الأعمام وأبناء الأعمام، فإذا لم يكن لها ماذا من الأولياء، بعد ذلك يوكل الحاكم أو القاضي من يقوم بالعقد لها، أو عقد لها نفسه القاضي، يعقد لها القاضي أو يوكل إنسان. والأقرب بعد العصبة والأولياء هم الأرحام، الأولى أن يوكل من أرحامها من يعقد لها على هذا الإنسان الذي تقدم. فإذا قطعت لا من العصبة ولا من الأرحام، للحاكم والقاضي أن يوكل أقرب الناس، يعني مثلا إمام مسجد، يعني مسؤول جاليات، هذه امرأة مقطوعة وهي تريد النكاح، الله أعلم، في هذه الحالة لها أن يعني ماذا يعني ياخذ وكالة ماذا من القاضي. يعني ولو كان ابوها عايش، عايشين، ولو كانوا عايشين يعني احياء، ولو كان الاب حي، طبعا اذا عضل الاولياء، لغير ما مانع، ما يريدون تزويج هذه المرأة منعوها من النكاح، تقدم كفء او تقدم غير كفء منعوها من النكاح، ما يريدون انها تتزوج، يريدون تبقى في البيت وهي تريد الزواج، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول فإذا تشاجر هذا الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي، يعني إذا اختصموا في من يعقد لها، بعد ذلك الحاكم، أو لم يكن لها ماذا ولي في الأصل، فقدمت ورقة إلى الحاكم أو القاضي إما أن يعقد له وإما أن يوكل آخر يعقد لها، حتى مع وجود الأولياء إذا عضلوا، حتى مع وجود الأولياء إذا عضلوا في هذه الحالة. لكن قد يكون الإنسان أو هذه المرأة ببلد كافر ما فيه يعني ما دام القضاء الإسلام، فكيف تفعل؟ جرت العادة هناك الجاليات، مسؤول الجاليات هو الذي يعقد لهذه المرأة فيقوم مقام القاضي، والله أعلم. الأخ يقول متى يقفل باب التوبة؟ إذا طلعت الشمس من مغربها، وعلامات أيضا إذا غرغرت مدى الروح، وهكذا إذا كان مدى يعني عندما تصل الدابة مؤمن كافر خلاص، هذه كلها تدل على أن التوبة لها يعني حد معلوم من الزمن، فإذا جاء هذا الزمن طلوع الشمس مغربها، كذلك يعني ماذا كون الإنسان يغرغر قبل ماذا الموت، لا يستطيع بعد النطق بلا إله إلا الله، فحينها كون الإنسان يتوب توبة اضطرارية اختيارية ما تقبل منه ماذا التوبة. بارك الله فيك. نعم خلاص تفضل. تغرغر أي بمعنى تطلع، على وشك أنها تطلع تخرج من جوف الإنسان الروح، في حينها كون الإنسان يتوب هذه التوبة تسمى اضطرارية لا تقبل من الإنسان. ولهذا ماذا فرعون ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ماذا قال الله عز وجل؟ الآن وقد عصيت، يعني هذا لا ينفع فيه التوبة، طلوع الشمس وغرغرة الروح حينها لا تنفع ماذا التوبة ولا تقبل من إنسان التوبة، لأن التوبة ماذا؟ اضطرارية حينما يعاين الإنسان الآيات. طيب، لو هنا بارك الله فيك.